والله في علوم كتير، في علوم كتير فيها مخالفات وكفريات وشركيات وكلام، فإن أنا أدرسها شيء وإن أنا أعتقدها شيء تاني، واضح؟ لكن إحنا مثلا بعض أولادنا دخلناهم الأزهر بيدرسوا عقيدة خاطئة فيها كلام غلط عن أوصاف الله عز وجل، فبنعمل إيه؟ بنقول الولد ذاكر بس عشان تنجح علشان تحل في الامتحان، لكن يا ابني اعتقادنا الصحيح هو كذا. فهتبقى العيب أو المشكلة مش في إن إحنا هنقول لحضرتك ما تدرسيش، لا، هنقول لحضرتك ادرسي الكلام ده وادرسي الرد عليه، ادرسي الكلام ده وادرسي ان ده غلط علشان ما فيش شبهة تعلق بالقلب. ده حاجة. تاني حاجة برضو موضوع الدراسة ده هين، لان احنا بمشيئة الله في النهاية هتقعدي في البيت، مش هتشتغلي بالشهادة دي. ده الكلام ده بنسبة 1000000%، علشان ربك سبحانه وتعالى قال لك وقرنا في بيوتكن، فانت بتذاكري علشان يبقى معاك مؤهل وتبقى دراستك او عقلك متفتح وتعرف تربي اولادك تربيه عصريه وما يبقاش عقلك متاخر بس. لكن انت في النهايه للبيت، لا هتشتغلي بيها ولا هتدرسي فلسفه ولا الكلام ده. فربنا يعصمك ويعدي سن الدراسه دي على خير.